والقضاء يقال للأمر ويقال للانتهاء، وقضي الأمر انتهى، فقضاهن سبع سماوات خلقهن وأوجدهن. قضى ربك أي أمر وشرع بأن لا يعبد إلا هو، أن لا تعبدوا إلا إياه. هذا أمر هو الذي عليه الكون عبادة الله، لأن الكون قائم على العدالة، ومن أكبر العدالة إفراد الله بالعبادة، ومن أكبر إيجاد الخلل إعطاء حقوق الله لخلقه، هذا أكبر مشكلة. ولذلك ولا يرضى لعباده الكفر. قضى وحكم وأمر أنه يفرد بالعبادة، أن لا تعبدوا إلا إياه، فلا يعبد مال ولا جاه ولا شهوة، يعبد الله فقط. بعدين قال وبالوالدين إحسانا. قال العلماء أعظم حق بعد حق الله حق الوالدين، لأنهما السبب بعد الله في وجود العبد، ولأن الله تعالى ركب فيهم من الشهوة ومن المحبة للولد ما لا يعلمه إلا الله. وبالأخص الأم، الأم فيها من المحبة للولد ما لا يوجد في الأب ولا في غيره. ولذلك قال من أحق الناس بحسن صحابة أو بصحابتي؟ قال أمك. قال ثم من أمك؟ قال ثم من أمك؟ قال في الرابع ثم أبوك. ووصينا الإنسان بوالده حسنا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وأرضعته وربته وحافظت عليه وسهرت وجاعت وتعبت في راحته. ذلك عوض الله تعالى الوالدين لما لم يكن في قلب الولد ما في قلوبهم، أنه جعل طاعتهم واجبة وقرنها مع طاعته والإحسان إليهم مع عبادته، وجعلهم إذا أمروك بمباح كان واجبا، وإذا نهوك عن حلال كان محرما على أصح الأقوال، وجعل الذي يعق والديه ارتكب كبيرة ودناء ولؤم، وسقطت عدالته بين الناس وتعقه ذريته بعد ذلك، وجعل من بر والديه قريب من الله قريب من الناس، وتبره ذريته ويكون مكان المحمد من الناس. أما الوالدان فالله ركب فيهم من الشهوة ما يحتاج أن يوصى على الولد، لأن الولد ضعيف ويحتاج إلى تربية وغذاء وإلى رعاية. ولذلك قال تعالى وخلق الإنسان ضعيف، فركب في الأم شهوة أقوى لأن هي الذي عندها ما يعيش به، وركب في الوالد شهوة، فلذلك هما يرعيانه من جبلتهما. وكل ما كبر الولد كل ما خفت المحبة، لأن هذه المحبة لرعايته، هذا لأن هذا تخطيط لبقاء الكون، ليبقى الكون. ذلك يدبر الأمر، الله يدبر لنا الأمر ويعمل هذه الأشياء. أما الوالدان فلم يجعل فيهم هذه، فجعل الحق كبير عليهم، لأنه ما جعل في قلوب الولد لهم هذه المحبة. إذن وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إلى الوالدين إحسانا، أو تكون معطوفة على أن لا تعبدوا إلا إياه، وأن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا، كن منصوب بنزع الخافض. والوالد هو الأم والأب، هذا اللي يباشر. أما الجد والجدة فالإحسان إليهم مطلوب به، لكن ليسوا كالوالد والوالدة. لأن في درجة بينك وبينهم المسؤولية عليها أعظم. وإما يبلغن إن شرط ما زائدة أو صلة أو مؤكدة، أي إن يبلغن عندك، ما هنا تأتي مفخمة للكلام ومقوية له. ولذلك إن لم تأتي ما لا يؤكد الفعل بعدها بالنون يبلغن، مسوغ تأكيد يبلغ بالنون وجود ما، فإذا حذفتها لا يؤكد. إن يأتيك فلان أو إن يأتيك، إن يأتي، لكن إما يأتينك تأتي بش بالنون، نون التوكيد مع ما تؤكدها. يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف أفي، فيها ثلاثة قراءات سبعية وفيها عشر لغات. أفي أفن، والثالثة السبعية إيش هي؟ أف ولا نعم أف وأفن، ما في أحد من هنا من أهل لا القراءات هي اللي موجود. المهم ثلاثة قراءات فيها سبعية وفيها عشر لغات. أف هذه لغات، وأف وأف وأف وأف وأف وإف وأفن، هذا ذكرها المفسرون وذكرها القرطبي عشر لغات فيها، والسبعة لغات اللي فيها العشرية ثلاثة سبعة. وهذا أقل ما يكون من الإحساس بعدم القبول والاستراحة، ويفهم من دليل الخطاب أنهم لا يضربون ولا يدفون ولا يلكمون ولا يرفع عليهم الصوت ولا تقوى عليهم نبرة. أيوة، فلا تقل لهما أقل أذية أف، بخلاف أولى ما لا ما كان فوقها. ولذلك هذا قال أهل الظاهر، قالوا هذا لا يقال له قياس، هذا القياس في معنى الأصل وهو كأن النص دل عليه. لذلك في شيء يفهم من السياق، فلا تقل لهما أف من باب أحرى أن تضربهم، أن تشتمهم، أن تأذيهم، هذا مفهوم من دليل الخطاب، كما قال قل للمؤمنين إيش يغضوا من أبصارهم من باب أولى يلمس، لأن اللمس أقوى من النظر. ما دام قال يغضوا من أبصارهم فاللمس أقوى من البصر فلا يلمس. لذلك هذه الشريعة نزلت بلسان عربي مبين، والكلام يفهم في النطق في محل النطق يقال له المنطوق، ويفهم في محل النطق بالنطق لا في محل النطق ويقال له مفهوم. إذن كل كلام له مفهوم وله منطوق، فالمنطوق الذي يفهم من الألفاظ، والمفهوم الذي يفهم من الألفاظ لا في محل الألفاظ، كقوله في الغنم السائمة زكاة، منطوق أن الغنم السائمة فيها زكاة، مفهوم أن الغنم الغير السائمة لا زكاة فيها. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، اللاتي دخلتم بهن منطوقها أن المرأة إذا دخل ببنتها حرمت على الزوج. نعم، الربائبكم أن الأم إذا دخل بها حرمت بنتها، يفهم من الأسلوب أنها إذا لم يدخل بها أنها لا تحرم أمها على متزوج البنت. إذن واضح؟ أيوة، مثلا إذا عقد الرجل على المرأة ولم يدخل بها يجوز له أن يتزوج ابنتها، لكن إذا تزوج البنت ولو لم يدخل بها تحرم عليه أمها. إذن قال وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم إيش؟ التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين ليخرج التسري، أما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذن هنا قال إما يبلغن، إن يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لا تقل لهما، أقل ما يفهم منه عدم الرضا، حتى لا تتنفس تنفس قوي يأمرك تخوف سعداء، لا تنفس برفق، لا يتكلم ترفع صوتك عنده، هذا أبوك هذه أمك هذان تعبا عليك، ووقت الكبر تضيق النفس ويكثر المرض ويقل الصبر ويكثر ملل الولدان، يكثر ملل الأولاد من الوالدين لطول العشرة وللضعف ولكثرة الحساسية، فيكون البرور في غاية الصعوبة، لأنه أولا يقل صبر الوالدين ويكثر المرض وتكون أمورهم الضرورية لا يستطيعون القيام بها، ويكون ذلك في غاية الصعوبة، فيبدأ الولد يباشر من الوالدين ما كان الوالدان يباشرانه منه في حال صغره. إذن عند هذا الوقت لا تقل لهما أف. إذن أعلم أنهم إذا وصلوا هذه المرحلة هذه فرصتك، هذه نعمة من الله عليك بها أن تكافئ لوالديك وأن يكونان سببا في دخولك الجنة ويحجبانك من النار. فإن يبلغ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، أي لا تشعرهم بأي استهزاء بأي عدم رضا. والأف يقال إنه ما يكون تحت الظفر من الوسخ، وقيل ما يكون في الأذن من السملاخ، أيوة يقال له الأف، وهو تعبير عن أقل أذية، فيفهم منها أن الذي فوق هذا من باب أولى. ولا تنهرهما، ناداك تقول له لا اسكت لا تفعل أنا ماني فاضي، لا قل له حاضر، وقل لهما يا أبتي يا أمه حاضر أبشر أمرك مطاع، قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل. قال هناك واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، هنا قال للوالدين جناح الذل، أيوة صافت إضافة الصفة إلى موصفها، أي جناحك الذليل بالنسبة لهم، وهو تعبير عن خفض الجناح وخفض الصوت واللين لهم والرفق بهم والطاعة لهم، تعبير رائع وجميل. أخفض لهما جناحك الذليل، أي تذلل لهم وتواضع لهم وأطعهم ولا ترفع صوتك عليهم ولا تنهرهم وأرفق بهم، ويكون ذلك من الرحمة، رحمة بهم ورفقا بهم، لا ليراك الناس ولا ليقولوا فلان بار بوالديه، لا يكون ذلك صادر من أجل الرحمة ومن رحمتك لهم ومن رفقك بهم ومن محبتك لهم ومن تفانيك في أن يرضوا عليك. وادعوا لهم مع ذلك، قل رب ارحم، وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم أتبع ذلك بتهديد وتخويف مبطن، ربكم أعلم بما في نفسي، من كان صادقا مخلصا لا يخفى على الله، ومن كان مرائيا لعابا لا يخفى على الله، ربكم أعلم بما في نفوسكم. إذن الوالدين لما جعل الله في قلوبهم ما في قلوبهم عوضهم بهذه الأوامر وبهذا التعليم وبهذه التشريع الرائع، وبالوالدين إحسانا. وإذا كبرا عندك فبالغ في الإحسان إليهما، ولا يصدر منك أي شيء مما يشعر بعدم الرضا، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما: يا أبتاه يا أماه. أما إذا غاب عنك فلا مانع من تقول فلان، كما قالت عائشة: وقف لي علي أبو بكر كذا. لما يكون في غيبته يمكن تذكر اسمه، إذا كان غائب عنك تقول فلان، أما في حضوره قل أبا فلان أو يا أبتاه يا أماه، وقل له القول الكريم الذي يرضى. أما تسميه باسمه في حضوره لا. وتواضع لهم ولل لهم الجانب، ثم بعد ذلك ادعو لهم أن الله تعالى يرحمهم ويدخلهم الجنة ويبعدهم عن الشيطان وعن المعاصي. بعدين قال: ربكم أعلم بما في نفوسكم. الله لا يخفى عليه ما في القلوب. إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. هذا مسح لما قد يقع من الولدين من الأولاد للوالدين نتيجة للضعف ولعدم الصبر، ولأن الإنسان لا يتمالك ولا يتماسك وخلق ضعيفا. فإن صدر منكم للوالدين كلام لا ينبغي مما نهاكم عنه، ولم يكن ذلك متعمدا ولا قصدا، وتبتم منه، فالله تعالى يتوب عليكم. ربكم أعلم بما في نفوسكم. فإن صدر منكم بعض الشيء ولم يكن ذلك عن إصرار ولا عن تعمد وتبتم منه، فالله يتوب عليكم ولا يؤاخذكم به. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. كلام رائع وجميل. مع هذا الوصية ومع هذا كله، إن غلبت الإنسان نفسه وقال لوالديه كلاما لا ينبغي ولم يكن ذلك في قلبه وتاب منه، الله يتوب عليه. الأوابين هو الذي كل ما عمل معصية يتوب منها، كل ما عمل ذنب يتوب منه، هذا الأواب. قال كلمة غير صح، الله من يتوب إليك. نظر نظر غير صح، الله من يتوب إليك. سمع سماع غير صح، الله من يتوب إليك. دائما يتوب، هذا يقال له الأواب. كثير الأوب الرجوع إلى الله، ولذلك الإنسان خلق ضعيفا فما عنده إلا التوبة، لأنه كل ما تكلم يقع فيما لا ينبغي، وبالأخص الغيبة. الغيبة لا يسلم منها إلا من لا يتكلم. أي واحد يتكلم في الغالب يقع في الغيبة، ولذلك قال: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذا جاء فلان أي قصة تقع إذا رفعتها وقعت في الغيبة. الآن أي واحد منا يكون في مجلس، مجلس أي مجلس، ويقوم من ذلك المجلس ويحاول أن يحكي لأحد إخوانه ما حصل في المجلس، 90% يكون في غيبة. لأن يمكن واحد مزح على واحد، واحد إيش سخر من واحد، واحد لمز واحد، وكل ما تذكر أخاك بما يكره فهو غيبة. إذن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. أي كلمة تصدر منك في أخيك في غير صالحه فهي غيبة. إذن كيف السلامة من الغيبة؟ لا تتعرض لإخوانك، أقفل الباب إلا إذا دعوت لهم أو ذكرتهم بخير أو رددت عنهم وحفظتهم في غيبتهم، أما تذكر ما يقع بينهم فأكيد وقعت في الغيبة. إذن السلامة أن الإنسان لا يتكلم فيما يقع بين الناس، الذي يقع بين الناس تجنبه، تكلم كيف تنقذ نفسك من النار، كيف تعرف الواجب فرض العين عليك، كيف تبر بوالديك، كيف تترك لك بصمات لدينك ولأمتك قبل أن تموت. أما فلان وفلان هذا ما لا فائدة فيه، ويأخذ حسنات الإنسان ويقسي القلب ويجعل الإنسان يوم القيامة يأتي مفلسا. نعم. إنه كان للأوابين غفورا. ثم بين وآتى القربى حقه والمسكين وابن السبيل. هؤلاء الشرائح مهمة جدا. القربى الجمهور قالوا قرابتك، وبالأخص المحارم منهم، فينبغي أن ترعاهم، المريض الفقير المحتاج، ترعى الفقراء من قرابتك، المسكين الذي لا يجد ما يكفيه، والمسافر الذي ابن الطريق لا أحد له، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. إذن أحسن الوالدين وارفق بهم، وهذه الشرائح الثلاثة أوضعها صعبة، أحسن إليها لأنها من المروءة ومن الدين ومن التكافل الاجتماعي. المسكين مسكين ما يجد ما يكفيه، إذا لم يفطن له الفضلاء يموت. في ناس الآن في بيوتهم لا يعلم حالهم إلا الله، عندهم عفة ولا يفطن لهم الناس، فإذا لم يأتيهم بعض الفضلاء يموتون، لا يظهرون. ولذلك يظن الجاهل أنهم أغنياء، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. هذا اللي ينبغي أن يبحث عنهم، ليس الفقير الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، الفقير الذي لا يتعرض ولا يفطن له، هذا هو المشكل. يقفل عليه بيته لو مات ما يدري أحد عنه. هذا الذي ينبغي للشرفاء والفضلاء يبحثون عن هذه النوعية ويسدون حاجتها. أما الذي يتعرض هو إن شاء الله يحصل إيش ما يكفيه أو يسد له بعض الشيء. أما هؤلاء الذين لا يفطن لهم لأنهم لا يتعرضون ولا يعرفون، هؤلاء هم الذين وضعهم صعب، والصدقة عليهم أجرها عظيم. إذن المساكين الأقرباء اللي هو واتي القرباء، وبالأخص المحارم، حقه من صلة الرحيم ومن الرفق ومن الزيارة، وسد له ما تستطيع أن تسد له من الحاجة. والمسكين المسكين الذي لا يجد شيئا، واختلفوا أيهما أشد حال، الفقير أو المسكين. فمنهم من قال المسكين أشد حالا، ومنهم من قال الفقير أشد حالا. والذي يظهر إنما الصدقات، الذي يظهر أن الفقير هو الذي لا يجد شيئا ويتعفف، والمسكين الذي لا يجد شيئا ويتعرض. هذا الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير، أن المسكين الذي لا يجد شيئا ولكنه يظهر نفسه، والفقير الذي لا يجد شيئا ولا يظهر نفسه. وقيل الفقير الذي يجد بعض الشيء، أما الفقير الذي حلوبته، جعله فقير وعنده حلوبة، عنده نياق يحلبهم. وقيل المسكين أحسن حالا لأنه قال أما السفينة فكانت بمساكين. والذي يظهر أن الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، ولكن الذي يظهر أن الفقير والمسكين حالتهم متقاربة، لكن الفقير الذي يتعفف والمسكين الذي يتعرض، يسكن عنده مسكنة، ولذلك يظهر للناس بعض حاجته. وابن السبيل الشخص المسافر الذي لا يجد ما يكفيه ولو كان غنيا في بلده. هؤلاء ينبغي أن يحسن إليهم. القربى آت للقربى حقه والمسكين وابن السبيل. بعدين قال ولا تبذر تبذيرا. تبذر التبذير هو إنفاق المال في الحرام، هذا هو التبذير، أو أن تصرف أكثر مما تحتاج، هذا التبذير. أما إعطاء المال في طرق الخير لا تبذير فيه، تعطي لهذا وهذا وهذا والفقراء، لا تبذير في فعل الخير، وإنما التبذير في فعل الحرام أو في ضياع المال في غير فائدة، في وضع المال في الحرام أو في ضياعه من غير فائدة، هذا هو التبذير. إن المبذرين أي المفسدين للمال الواضعين له في غير موضعه كانوا إخوان الشياطين، كانوا أصدقاء وأصحاب للشياطين، والصديق مع الصديق، والذي مع الشيطان هذا لا خير فيه. إذن المبذرون لا خير فيهم، وكان الشيطان لربه كفور. كثير الجحود لعام الله، ولذلك يحاول أن يغوي بني آدم، وقال فبعزتك لأغوينهم. نعم، وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ثم قال جل وعلا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الناس يريدون مالا ولا مال عنده يسكت، يستحي من أن يقول لهم شيء ويسكت، حياء من أن يردهم ولا شيء عنده. فقال له ربه إن تعرض عنهم لعدم شيء في يدك فقل لهم كلاما طيب، قل لهم إن جاءت الصدقة نعطيكم والله يغنينا ويغنيكم، قل لهم قولا ميسور، إن جاءت إبل الصدقة، إن جاء مال الصدقة إن شاء الله تأخذون منه والله يغنينا ويغنيكم ولن يغلب عسر يسرين. فقل لهم قولا ميسورا، قل لهم كلاما جميلا. ولذلك يقول الشاعر إلا تكون ورق، إلا تكون ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود، لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نوالي وإما حسن مردودي. لذلك أصحاب الفضل إن جاءهم من الفقراء من يريد منهم حاجة إما أن تعطيه أو ترده ردا جميلا، أعطيه حاجته أو قل له أنا أشكر لك ثقتك بي ولن ننسى لك قصدك لي، تريد حاجتك ولك علي أول فرصة حصلت فرصة أن نسد لك الحاجة وأشكرك على هذا الأمر، فتقول له قول جميل أو تعطيه. أما بعض الناس إذا جاءه الفقير يقول له روح يا أخي، هذا عيب. وأما السائل فلا تنهر، روح مالي ومالك، هذا ما يفعله أصحاب المروءة. وإن تعرضن عنهم، وإما تعرضن عنهم أي وإن تعرض عنهم ابتغاء رحمة، طلب رحمة من ربك مال يأتيك، فقل لهم قولا ميسورا، قولا ميسورا، إما أن تعدهم أو تدعو لهم أو هما معا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.